والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين الخامس من ذي القعدة من سنة 32,400 في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 74 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. في الدرس الماضي كنا بدأنا بالكلام على باب أبنية المخاجر، وشرحنا من هذا الباب 8 أبيات. في هذا الدرس إن شاء الله نحاول أن نشرح الأبيات الباقية، وهي 9 أبيات. فيها يتكلم رحمه الله تعالى على أمرين، يتكلم على أبنية غير الثلاثي، ويتكلم على اسمي المرة والهيئة. فنبدأ الدرس بقراءة ما قاله ابن مالك رحمه الله تعالى كالمعتاد. قال رحمه الله تعالى: وغير ذي ثلاثة مقيس، مصدره كقدس التقديس، وزكه تزكية وأجملا، إجمال من تجملا تجملا، واستعذ استعاذة ثم أقم، إقامة وغالبا ذتا لزم، وما يلي الآخر مد وافتحا، مع كسر تلو الثاني مما افتتحا، بهمز وصل كاصطفى، وضم ما يربع في أمثال قد تلملما. فعلال أو فعللة لفعللا، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، لفاعل الفعال والمفاعلة، وغير ما مر السماع عادلة. وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، في غير ذي الثلاث بت المرة، وشذ فيه هيئة كالخمرة. قلنا في هذه الأبيات تكلم في السبعة الأولى منها على أبنية غير الثلاثي، وفي البيتين الأخيرين تكلم على اسمي المرة والهيئة. فنبدأ مستعينين بالله بالكلام على أبنية غير الثلاثي. وأول ما يقال في ذلك أن يقال إن أبنية غير الثلاثي كلها قياسية، وليست كأبنية الثلاثي التي كلها أكثرية وليس فيها شيء مضطردا. أما أبنية غير الثلاثي أي الرباعي والخماسي والسداسي فكلها قياسية مضطردة، وقل ما تجد في ذلك شواذ. وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله تعالى: وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره. يقول إن غير ذي ثلاثة الأحرف مقيس مصدره، وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره. فغير مبتدأ، وأين خبره؟ غير ذي ثلاثة مقيس، خبره مقيس، ومصدره على ذلك نائب فاعل، لأن مقيس اسم مفعول. ويجوز أن يكون تقدير الكلام وغير ذي ثلاثة مصدره مقيس، فمصدره مبتدأ مؤخر ومقيس خبره مقدم. وقوله مصدره بالرفع هذا الذي في كل مخطوطات الألفية، وجاء في بعض طبعات الألفية المتأخرة بالجر، أي مقيس مصدره على أنه مضاف إليه، وهو بذلك يضعف المعنى، لأن التقدير حينئذ يكون وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره مثل قدس التقديس. فغير ذي ثلاثة مبتدأ، مقيس مبتدأ ومصدره مضاف إليه، مثل قدس التقديس خبر مقيس، والجملة الاسمية مقيس مصدره مثل قدس التقديس خبر للمبتدأ غير. وترون أننا نقول مثل قدس التقديس لأن الكاف في قوله كقدس التقديس اسمية بمعنى مثل، ولو كان الضبط هكذا لكان الظاهر والأفضل أن يقول رحمه الله تعالى وغير ذي ثلاثة قياس مصدره مثل قدس التقديس، ويمكن أن يقبل على تكلف، ولكن لا حاجة لكل ذلك لأن الذي في مخضوضة العلفية مقيس مصدره أي مقيس مصدره. ثم نقول بعد ذلك إن لكل فعل من الأفعال غير الثلاثية مصدر مقيس، فسنبدأ بهذه الأفعال فعلا فعلا ونبين مصادرها المقيسة أو القياسية. فنبدأ بفعل، فعل فعل الصحيح اللام مصدره التفعيل كقولنا سلم تسليما وكلم تكليما وطهر تطهيرا وعلم تعليما ونظف تنظيفا، الأمثلة كثيرة. وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله تقدس التقديس فعل التفعيل. وأما فعل المعتل اللام فمصدره التفعلة، فعل المعتل اللام يعني الذي آخر حروفه حرف علة فمصدره التفعلة كقولنا وصى فعل، وصى توصية تفعلة، وزكى تزكية، ونمى تنمية، ورضى ترضية، وهكذا. وغنى تغنية يأتي، أو غنى غناء غنى غناء، هذا لم يأتي مصدره على فعله، فحينئذ لا نقول إن غناء مصدر لغنى كما سيأتي في اسم المصدر، وإنما نقول اسم مصدر. إذا لم يأتي المصدر على فعله يعني لم يأتي المصدر في حروفه على حروف الفعل فنسميه اسم مصدر، سيأتي كلام على ذلك إن شاء الله في نهاية الدرس. طيب وصلى، صلى صلاة كذلك، صلاة اسم مصدر لصلى، صلى محمد صلى محمد لله صلاة خاشعة. وأما صلى اللحم على النار فإنه يقال فيها صليته على النار تصلية على القياس. وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله تعالى وزكه تزكية، زكه من زكى تزكية. طيب وبعد أن قلنا إن فعل المعتل اللام مصدره التفعلة نعود فنقول إن التفعلة مصدر فعل المعتل اللام، التفعلة في أصلها التفعيل يعني أصلها التفعيل ثم انقلبت إلى التفعلة، فالتفعيل في حقيقته هو أصل لفعل. فإن كان صحيح اللام تعلم تعليما بقي على هذا الأصل ولم يتغير شيء، فإن كان معتل اللام تغير التفعيل إلى التفعلة، فما الذي حدث؟ كيف تغيرت التفعيل إلى التفعلة؟ حذفنا الياء، حذفنا الياء وعوضنا عنها بتاء في الأخير التفعيل، احذف الياء وعوض عنها بتاء في الآخر تكون التفعلة، هذا الذي حدث. أما فعل المهموز اللام فمصدره التفعيل والتفعلة جمع المصدرين، إذا كان فعل مهموز اللام فيجمع المصدرين، تجزأ تجزئا وتجزئة، وبرأ تبريئا وتبرئة، وهنأ تهنيئا وتهنئة، وخطأ تخطيئا وتخطئة. هذا ما يتعلق بالفعل فعل. إذا انتقل بعد ذلك إلى فعل آخر وهو الفعل أفعل، أي الثلاثي المزيد بهمزة في أوله. فما مصدره القياسي؟ أفعل مصدره القياسي الإفعال، أفعل الصحيح العين، أفعل الصحيح العين مصدره الإفعال، نحو أكرم إكراما وأقبل إقبالا وأحسن إحسانا وأظهر إظهارا. وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله، وأجمل إجمالا، أي أجمل إجمالا. وأما أفعل المعتل العين فمصدره الإفعلة، الإفعلة أفعل المعتل العين. ماذا درس بقولنا المعتل العين؟ يعني حرفه الأصلي الثاني حرف علة، أفعل هذا العين أفعل تكون حرف علة، كقولنا أقام ألف، أقام أنام أنار ونحو ذلك. فالمصدر يكون على الإفعلة، فأقام إقامة، وأنار إنارة، وأدار إدارة، وأهان إهانة، وأعان إعانة. ثم نقول إن أصل الإفعلة هنا هو الإفعال، فإن الإفعال في الحقيقة مصدر لأفعل، إلا أنه في معتل العين دخله الإبدال بهذه الطريقة، فأقام إقامة أصله أفعل إفعالا، أي أقوم إقواما، أقوم الواو تحركت فانفتحت، الواو تحركت فانقلبت ألفا وألقيت حركتها على الساكن قبلها فصار الفعل أقام. إقواما إقواما حدث فيما حدث في الفعل، إقواما الواو تحركت فانقلبت ألفا وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها، فعندما قلبت الواو ألفا إقواما وبعدها ألف فاجتمعت ألفان ساكنتان فحذفت الألف الثانية إفعال، احذف الألف الثانية وعوض عنها بتاء في الأخير فصارت إقامة إفعلة، هذا قول الجمهور. هناك قول آخر لا نتعرض له، وكذلك يقال في أنار إنارة، أنار ينير إنارة، إذن ما الأصل في أنار إنارة؟ أنور أم أنير؟ ها؟ أنير ولا أنور؟ يعني ما أصل الألف؟ الألف لا تكون أصلا في اسم معرب ولا فعل متصرف، بل تكون دائما إما زائدة أو منقلبة عن واو أو ياء. ها؟ نور. إيه نعم، لا تغدر بالرباعي والخماسي والسداسي، وإنما دائما اهرع على الثلاثي إلى كلمة ثلاثية. نور الأصل واو، إذن الأصل أنور إنوارا، فحدث ما قلنا فصار أنار إنارة. نعم، لغة إذا فهمت أصولها وما الذي حدث تشعر بلذتها، لأنها صوت، أصوات، هي أصوات، يعني ليست شيئا غريبا، هي أصواتنا. لكن تعرف ما الذي فعلت العرب؟ والعرب دائما تفعل هذه الأمور طلبا للتخفيف. لا شك أن أنار أخف من أنوراء، وإنارة أخف من إنوار، لأن حروف العلة إذا تحركت يكون فيها ثقل. طيب، فقلنا إن الألف في إقوام الثانية، الألف الثانية حذفت وعوض عنها بتاء في الأخير، فصارت إقامة، إقامة. هذه التاء عند الإضافة يجوز حذفها وإثباتها، فقد تقول إقامة الصلاة، وقد تقول إقام الصلاة، والأكثر إثباتها لا شك. وجاء في القرآن الكريم وإقام الصلاة، ويجوز أن تقول إنارة الشوارع وإنار الشوارع على ذلك. وهذا هو ما سيذكره ابن مالك بعد ذلك، وسنشير إليه في محله. نعم نعم، خطأ. نعم، ما يقال أنوراء، وإنما نقول هذا أصل أنارة، الذي يقال أنارة. لكن ما الأصل بناء على الأصول والقواعد والأقيسة؟ الأصل هو أنوراء، كما تقول أقبل إقبالا، أكرم إكراما، أنور إنوارا. لكن الحرف حرف العلة على اسم علة، يعتل بقلب إبدال حذف نحو ذلك. طيب، انتهينا الآن من فعلين، من فعل ومن أفعل، لننتقل بعد ذلك إلى فعل ثالث، وهو الفعل المبدوء بتاء زائدة. عندك سؤال؟ تفضل. كيف؟ هذا الذي سيأتي الآن. نعم، قلنا الفعل الثالث هو الفعل المبدوء بتاء زائدة، فمصدره يكون بضم رابعه. الفعل إذا بدأ بتاء زائدة فإن مصدره القياسي المضطرب يكون بضم رابعه. والفعل المبدوء بتاء زائدة له أوزان كثيرة، لا تهمنا هذه الأوزان، لأن مصدرها قياسه واحد وهو ضم رابعها. لكن نذكر بعض هذه الأوزان للفعل المبدوء بتاء زائدة. وهناك مثلا تفعل، تفعل يتفعل، والمصدر تفعل، نفس تفعل لكن ضم الرابع تاء، فع ع، الحرف الرابع هو العين الثانية، نقول تفعل تفعلا، تعلم تعلما، تفهم تفهما، تحطم تحطما. ومن الأفعال المبدوءة بتاء زائدة تفاعل، فمصدره تفاعل يتفاعل تفاعلا، كتضارب تضاربا، وتقاتل تقاتلا، وتخاصم تخاصما، وتعالم تعالما. فإن كان هذا تفاعل تفاعلا، فإن كان هذا معتل اللام كتوانى وتجارى، فإن الضمة تقلب إلى كسرة لمناسبة الياء، فيقال في توانى توانى يتوانى توانيا لا توانيا توانيا لمناسبة الياء. وكذلك تجارى تجاريا، وتذاكى تذاكيا ونحو ذلك. ومن الأفعال المبدوءة بتاء زائدة تفعلل، فقياس مصدره تفعلل يتفعلل تفعللا، نحو تدحرج تتحرجا، تبعثر تبعثرا، تزلزل تزلزلا، وهكذا. وابن مالك رحمه الله تعالى ذكر أن مصدر الفعل المبدوء بتاء زائدة يكون بضم رابعه في موضعين في هذه الأبيات، مرة بالمثال في قوله من تجملا تجملا، أي تجمل تجملا، هذا فعل مبدوء بتاء زائدة. وفي الموضع الثاني ذكره ببيان القاعدة فقال وضم ما يربع في أمثال قد تلملما تلملما تلملما. طيب انتهينا من فعل وأفعل والمبدوء بتاء زائدة، لننتقل إلى الفعل الرابع وهو كل فعل مبدوء بهمزة وصل. فالفعل المبدوء بهمزة وصل مصدره القياسي يكون بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره. الفعل المبدوء بهمزة وصل قياس مصدره يكون بكسر ثالثه وبزيادة ألف قبل آخره. والفعل المبدوء بهمزة وصل أوزانه أيضا كثيرة تصل إلى 25 وزنا، لا يهمنا أن نذكرها لأن قياس مصدرها واحد، لكن نذكر بما تعلمون من أن الثلاثية من أن الفعل الماضي الثلاثية لا يمكن أن يبدأ بهمزة وصل، وأن الفعل الرباعي وأن الفعل الماضي الرباعي لو بدأ بهمزة فهي قطعا همزة قطع، وأما همزة الوصل فإنما تكون في الخماسي والسداسي، الخماسي والسداسي إذا بدأ بهمزة فهمزته همزة قطع قطعا. إذا فالثلاثي والرباعي لا يبدأان بهمزة وصل، فإن وقعت همزة في أولهما فهذه الهمزة لا شك أنها همزة قطع، كأكل في الثلاثي وأقبل في الرباعي، وإنما تقع في الخماسي والسداسي، فأي خماسي وسداسي في أول همزة فهي همزة قطع فهي همزة وصل قطعا، كانطلق واستخرج. من الأفعال التي تبدأ بهمزة وصل انفعل، فقياس مصدره انفعل ينفعل فعالا إن فعالا، كسرنا ثالثه وهي الفاء إن في، وزدنا ألفا قبل آخره إن فعال، مثل انكسر انكسارا وانفجر انفجارا وانطلق انطلاقا. طيب ومن ذلك أيضا انحاز انحيازا وانقاد انقيادا، قلنا هذا منه نعم، وهو معتل العين انقاد، ما وزن انقاد؟ انفعل، أصله انقود من القود انقود، وحدث ما قلناه حركت الواو فانقلبت ألفا وألقت الحركة على الساكن قبلها فصار انقادا. والمصدر المصدر لم يتأثر هنا فلهذا ما استثنيناه انقادا قيادا انفعال وكذلك انحازا حيازا. ومن الأفعال المبدوءة بهمزة وصل افتعل افتعل عندما يقول افتعل يعني الثلاثي المبدوء بهمزة في أوله وبتاء بعد فاعه افتعل. فقياس مصدره افتعل يفتعل افتعالا كافتتح افتتاحا انتصر انتصارا اختتم اختتاما اقتدر اقتدارا. وكذلك معتله نحو اختار اختيارا والتاع التياعا اختار. ما اصل ما وزن اختار افتعل اذن فاصله اختير اختيارا اما الفعل فدخله الابدال فصار اختار واما المصدر فلم يدخله ابدال وبقي على افتعالا اختيارا. ومن الافعال المبدوءه بهمزه وصل افعل كاحمر. وقياس مصدره افعل افعلالا تقول احمر احمرارا واصفر اصفرارا واعوجع وجاجا. طيب كل ما قلناه على ما يبدو انها افعال خماسيه. نعم هذه افعال خماسيه مبدوءه بهمزه وصل. ومن الافعال المبدوءه بهمزه وصل استفعل وهو سداسي فمصدره استفعل يستفعل استفعالا كسرنا ثالثه هو التاء بل الجيم بل التاء استخرج يستخرج استخراجا استفعل استفعالا كسرنا التاء التاء وزدنا ألفا قبل آخره مثل استخرج استخراجا استخرج استغفر استغفارا واستعلم استعلاما واستفهم استفهاما. فإن كان استفعل معتل العين كاستقام واستبان فإنه يعتل كما اعتل أقام يعني أن مصدره سيصيبه من الإعلال ما أصاب أقام إقامة فنقول في استقام استقامة والأصل استفعل استفعالا أي استقوم استقواما استقوما. الألف تحركت فانقلبت ألفا وألقت حركته على ما قبلها فصارت استقام استقوم استقام لا في مشكلة فقط قلب قلبنا الواو ألفا. أما استقواما فالواو كذلك تحركت وانقلبت ألفا وألقت حركته على ما قبلها فعندما انقلبت الواو ألفا وبعدها ألف اجتمعت ألفان ساكنتان فحذفت الثانية وعوض عنها بتاء في الأخير فصارت استقامة استقام استقامة. طيب وكذلك استبان يقال استبان استبانة وقولهم استبان استبيان استبان يستبين استبيان وهذا استبيان هذا لحن والصواب استبانة لأن معتل العين يجب أن يعل بهذه الطريقة، ويقال استعاد استعادة إلى آخره. ويقال في تاء العوض هنا ما قيل عن تاء العوض في أقام إقامة من جواز حذفها وإثباتها عند الإضافة، والإثبات أكثر، ومن ذلك ما جاء في حديث لم أراجع صحته ولفظه كاستنار البدر، أي كاستنارة البدر. وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصل كالصفا. الذي بدأ بهمز وصل يقول ما يلي آخره مده، يعني زد مدا قبل آخره، واكسر تلو الثاني يعني اكسر الثالث، ومثل بالصفا. وذكر أن معتل العين هنا وفي أفعل حكمهما واحد كما شرحنا، فقال واستعذ استعادة ثم أقم إقامة، وغالبا ذتا لزم. استعاذ استعادة معتل العين، وأقم إقامة أي أقام إقامة معتل العين، ثم قال وغالبا ذتا لزم. نعم الأغلب والأكثر لزومها، ولكن قد يجوز حذفها عند الإضافة. طيب بقي من الأفعال فعلل الرباعي، ومصدره القياسي الفعللة، فعلل يفعلل فعللة، نحو دحرج دحرجة وبعثر بعثرة وطمأن طمأنة، وكذلك بسمل بسملة وحمدل حمدلة. فإن كان مضعفا رباعيا ونريد بالمضعف الرباعي ما كان أوله كثالثه وكان ثانيه كرابعه كزلزل ووسوس، نقول فإن كان فعلل مضعفا رباعيا كان مصدره على الفعللة والفعلال بكسر الفاء، فيقال زلزل زلزلة وزلزالا، ووسوس وسوسة ووسواسا، وهكذا بلبل بلبلة وبلبالا، وقلقل قلقلة وقلقالا إلى آخره. ومما يحسن ذكره هنا أن يقال إن فعلال الأكثر فيه أن يكون مصدرا كما رأينا، فإذا فتحت الفاء منه فقيل فعلال، فالأكثر فيه حينئذ أن يكون اسم فاعل، يعني بمعنى اسم الفاعل. وبهذا يبين الفرق بين الوسواس والوسواس، وسوس وسواسا، الوسواس مصدر بمعنى الوسوسة، هذه وسوسة الشيطان، هذا وسواس الشيطان، وسواس بمعنى الوسوسة. فإذا فتحت الواو الوسواس كان بمعنى اسم الفاعل يعني الموسوس، وعلى ذلك قوله عز وجل من شر الوسواس الخناس، أي من شر الوسوسة أم من شر الموسوس؟ من شر الشيطان الموسوس. وكذلك يقال في مثل الزلزال والزلزال، فالزلزال مصدر بمعنى التزلزل بمعنى الزلزلة، والزلزال بفتح بمعنى اسم الفاعل أي المتزلزل، الشيء المتزلزل يسمى زلزالا. وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله تعالى: فعلال نو فعللة لفعلنا، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. ففعلل قد يأتي على فعلال فعللة كما رأينا، وهذا في المضاعف الرباعي، وقد يأتي على فعللة فقط في غير المضاعف الرباعي. إذا فالمقيس فيه هو الفعللة، أما الفعلال فإنه يكون في المضاعف الرباعي. آخر الأفعال هي فاعل بفتح العين، فاعل، ومصدره القياسي المفاعلة والفعال، نحو قاتل مقاتلة وقتالا، وجاهد مجاهدة وجهادا، وخاصم مخاصمة وخصاما، وضارب مضاربة وضرابا. وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله: لفاعل الفعال والمفاعلة. وبعد أن بين المصادر القياسية لغير الثلاثي ختم ذلك كله بقوله: وغير ما مر السماع عادله. فإن جاء مصدر لرباعي أو خماسي أو سداسي على غير ما بينا وذكرنا فهو سماعي شاذ. ما معنى كونه شاذا؟ يعني أنه سماعي لا يقاس عليه، ولا يعني أنه ضعيف، أنه في قمة الصحة بما أنه مسموع، ولكن المراد أنه لا يقاس عليه، وإنما القياس على هذه المصادر المضطردة القياسية. ومما شد مثلا قوله في كذب: كذب يكذب تكذيبا وكذابا. أما التكذيب فمصدر قياسي، وأما الكذاب فغير قياسي سماعي، وهذا وارد في القرآن الكريم. وكذلك تحمل تحملا وتحمالا، اقشعر اقشعرارا قياسي، وقالوا أشعريرة سماعي. فهذا ما يتعلق بالأبيات السبعة من هذه الأبيات التسعة التي تكلم فيها ابن مالك رحمه الله تعالى على أبنية غير الثلاثي. بقي البيتان الأخيران، وتكلم فيهم ابن مالك رحمه الله تعالى على اسمي المرة والهيئة. فنبدأ باسم المرة. اسم المرة هو مصدر يدل على حدوث الفعل مرة واحدة. اسم المرة مصدر يدل على حدوث الفعل مرة واحدة، فلهذا أدخله ابن مالك في أبنية المصادر. فاسم المرة واسم الهيئة وما سنضيفه بعد قليل هذه كلها مصادر، إلا أن بعضها مصادر أصلية وبعضها يأتي لمعان خاصة. كاسم المرة هو مصدر ولكنه ليس أصليا، وإنما يأتي لمعنى خاص وهو الدلالة على وقوع الفعل مرة واحدة. أما المصادر الأصلية التي تكلمنا عليها من قبل فهذه تدل على مطلق حدوث الفعل، تدل على مجرد حدوث الفعل، مجرد الفعل، ولا تدل على كثرة أو قلة أو هيئة معينة، لا تدل على شيء غير مجرد حدوث الفعل، هذه المصادر الأصلية. فلهذا أرادت العرب أن تضع مصادر خاصة للدلالة على معان خاصة، كأدتها في طلب الدقة في الكلام، واسم المرة يصاغ من الثلاثي ومن غير الثلاثي. أما من الثلاثي فيقاس على وزن فعله كقولك جلس جلسة وضرب ضربة ومشى مشية ونام نومة وقال قوله ورحلت إلى الدمام رحلة. عندما يقال ذلك يعلم أنك فعلت هذا الفعل مرة واحدة. جلست، يقول جلست في المسجد جلوسا، لم يعلم إلا أنك فعلت الجلوس في المسجد، فعلته قليلا أو كثيرا، مرة أو مرات، ليس هناك دلالة. لكن قلت جلست عند محمد جلسة، علم أنك لم تجلس عنده إلا مرة واحدة. وكذلك إذا قلت رحلت إلى الدمام رحلة، علم أنك لم ترحل إلى الدمام إلا مرة واحدة، بخلاف ما لو أتيت بالمصدر الصريح لرحل الدال على السير وهو الفعيل، قلت رحلت إلى الدمام رحيلا، يعني أنت رحلت إلى الدمام مرة أو مرات كثيرا أو قليلا على هيئة معينة، لا يدعو شيء من ذلك. ومن اسم المرة ما جاء في قوله عز وجل فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، ما قال فأخذهم أخذا رابيا، فالآية هنا تدل على أنه عز وجل أخذهم أخذة واحدة، يعني ما أتاهم العذاب متتابعا في أوقات مختلفة، لا، وإنما أخذهم مرة واحدة، نزل بهم العذاب مرة واحدة. وكذلك مثل مرة ما جاء في الحديث من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، رواه مسلم. والوزغة هي الحيوانات الحشرة الصغيرة التي تمشي على أربع ولها ذيل، ومن أشهرها عندنا ما نسميه العامة في أسماء كثيرة، البعرصي أو الضاطور أو غير ذلك، اسمه الفصيح الوزغة، ويجمع على وزغ. طيب، ومن ذلك أيضا قولهم لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة، وتقول تدور الأرض في كل يوم وليلة دورة حول محورها فعلة. فإن كان مصدر الثلاثي على وزن فعلة دللنا على المرة بالوصف، نحو رحمته رحمة واحدة، رحمته رحمة، المصدر فعلة رحمة، فهنا مصدر أصلي، فيدل على المرة بالوصف، نظرت نظرة واحدة، وهكذا. وأما غير الثلاثي فإنه يقاس، فإن اسم المرة يقاس من غير الثلاثي على مصدره القياسي بزيادة تاء مربوطة في آخره. فاسم المرة من انطلق انطلاقا هو الانطلاقة، فيقول انطلق محمد انطلاقا يعني فعل الانطلاق، فيقول انطلق انطلاقة يعني لم يفعل الانطلاق إلا مرة واحدة، واستخرج استخراجة، وتفهم تفهما، واسم المرأة واسم المرة تفهم تفهمة، وهكذا. فإن كان المصدر الأصلي لغير الثلاثي فيه تاء مربوطة كإقامة وإنارة واستقامة، فيدل على المرة بالوصف، فيقال أقام إقامة واحدة واستقام استقامة واحدة. وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في اسم المرة من الثلاثي: وفعلة لمرة كجلسة. ويقول في اسم المرة من غير الثلاثي: في غير ذي الثلاث بت المرة. هذا اسم المرة. أما اسم الهيئة، أما اسم الهيئة فهو مصدر يدل على هيئة الفعل، هو مصدر يدل على هيئة الفعل، مصدر يدل على هيئة معينة للفعل. أما المصدر الأصلي كما قلنا فلا يدل على شيء من ذلك، وإنما يدل على مجرد الحدوث. طيب، وصياغته لا تكون إلا من الثلاثي، فيصاغ من الثلاثي على وزن فعله بكسر العين. يقال: اجلس جلسة معتدلة. اجلس جلسة، هنا تريد هيئة الجلوس، ما تريد مجرد الفعل. لو أردت مجرد الفعل لكنت تقول اجلس جلوسا، فأردت الدلالة على هيئة الفعل فقلت اجلس جلسة معتدلة. ضربه ضربة شنيعة، مشى كمشية الأسد، الله أكبر، وركبت الفرس ركبة متمرس، مع أني لم أركب فقط. قتلته قتلة سريعة، وهكذا. ومن اسم الهيئة ما جاء في الحديث: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، رواه مسلم. فمعنى الحديث على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يأمر بإحسان هيئة القتل وهيئة الذبح. نعم. ومن ذلك قول الأعشى: كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة، لا ريث ولا عجل. فقال كأن مشيتها، إذا يريد أن يشبه ماذا؟ يريد هيئة المشي، شبه هيئة المشي بمر السحابة. فإن كان مصدر الثلاثي على وزن فعله دل على الهيئة بالوصف أو الإضافة، نحو خدمته خدمة سريعة، أو خدمته خدمة المحب، ورحلت رحلة مريحة، أو رحلت رحلة المستعجل، وهكذا. ولا يصاغ اسم الهيئة من غير الثلاثي، الرباعي والخماسي والسداسي، إلا ما شذ وجاء في السماع. ومن ذلك قول العرب: اختمرت المرأة اختمارا وخمرة. اختمرت، هذا خماسي، ومع ذلك أخذوا منه هيئة فقالوا اختمرت خمرة حسنة، وانتقبت انتقابا ونقبة. يقول انتقبت نقبة حسنة، وتعمم تعمما وعمة. يقول عمة محمد جميلة، يعني هيئة تعممه، وهكذا. فهذا شرح الأبيات التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في أبنية المصادر، ورأينا أنه ذكر فيها أبنية الثلاثي وأبنية غير الثلاثي وأبنية اسم المرة واسم الهيئة. ونضيف على ذلك فنقول: هناك مصادر لم يذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية، وإن كان ذكر بعضها في كتبه الأخرى، لأن الألفية ليست من الكتب المبسوطة. فمن المصادر أيضا ما يسمى اسم المصدر، ومن المصادر المصدر الميمي، ومن المصادر المصدر الصناعي، فسأتوقف عند كل واحد منها بسرعة: اسم المصدر والمصدر الميمي والمصدر الصناعي. نبدأ باسم المصدر. ماذا يريدون باسم المصدر؟ اسم المصدر هو المصدر الذي لم يجر على حروف فعله، والمصدر الذي لم يجر على حروف فعله يعني لم يأتي على قياس مصدر هذا الفعل. فالفعل أعطى رباعي على وزن أفعل، فمصدره الإفعال، ولكن العرب قالت أعطى إعطاء وعطاء. أما إعطاء فمصدر قياسي، وأما العطاء فليس مصدرا لأعطى، ولكنه اسم مصدر، وليس هناك عطاء، عطاء يعطي أو عطاء يعطو. فعطاء اسم مصدر لأعطى لأنه لم يجري على حروفه، لو جرى على حروفه على قياسه لكان الإعطاء. ومن ذلك عاشر فاعل، قياسه المفاعلة والفعال، ومع ذلك قالت العرب عاشره معاشرة وعشرة. أما المعاشرة فقياسي، وأما العشرة فاسم مصدر. وسلم قالوا سلم تسليما وسلاما، الأول مصدر أصلي والثاني اسم مصدر. وقالوا كلم تكليما وكلاما كذلك، وقالوا قبله تقبيلا وقبلة. أما التقبيل فمصدر أصلي، وأما القبلة فاسم مصدر. وقالوا أعان إعانة وعونا، فالأول مصدر أصلي والثاني اسم مصدر، وهكذا. وأما نحو اغتسل غسلا، أو غسل اغتسالا، فإن هذا مصدر فعل آخر حل محل مصدر الفعل. اغتسل غسلا، غسلا هذا اسم مصدر أم مصدر؟ مصدر غسل، غسل غسله يغسله غسلا، هذا مصدر غسل. طيب، فإذا قلنا غسله غسلا فمصدر أصلي، وإذا قلنا اغتسل اغتسالا فمصدر أصلي، فإذا قلنا اغتسل غسلا فغسلا مصدر فعل آخر حل محل مصدر هذا الفعل. وكذلك ما جاء في قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، فأنبتكم مصدره الأصلي إنباتا، أنبت إنباتا. أما نباتا فهو مصدر نبت، نبت ينبت نباتا، فنباتا نقول مصدر لفعل آخر وقع موقع مصدر أنبت. فهذا ما يتعلق باسم المصدر. لننتقل إلى المصدر الميمي. نبت، نبت ينبت نباتا. طيب، الفعل الذي تشير إليه ليس بمعنى أعطى، ما جاء عطى يعطي ولا عطى يعطو بمعنى أعطى. أما في البيت لها معنى آخر، لا أنا أريد العطاء، العطاء بمعنى الإعطاء، ولم يأتي عطاء بمعنى أعطاء، ولما جاء بمعنى آخر. نعم، ارفع صوتك. أنا لا أن الذي أحفظه تعروني هزة، لكن المعنى قد يحتمل الأمرين، هزة يعني تعروني هزة واحدة، وهزة هزة شديدة، فالمعنى واردا. طيب هناك أسئلة لأن الأذان سيحل، أو ندخل في المصدر الميمي. نعم ارفع صوتك. حلقة ليس في الموضوع، حلقة جمعه، حلقة هنا اسم، اسم وليس. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود إلى المصدر الميمي فنقول في تعريفها: المصدر الميمي هو مصدر مبدوء بميم زائدة يكون بمعنى المصدر الصريح، أو يكون بمعنى المصدر الأصلي. هو مصدر مبدوء بميم زائدة يكون بمعنى المصدر الأصلي، نحو انقلب انقلابا ومنقلبا. فمنقلبا بمعنى انقلابا، وتاب توبة ومتابا، ورجع رجوعا ومرجعا، وانطلق انطلاقا ومنطلقا، وأصاب مصابا، ومات مماتا، ويقال أكرم إكراما ومكرما. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. مكرم اسم فاعل، يعني ما له من أحد يكرمه. وجاء في قراءة: ومن يهن الله فما له من مكرم. مكرم هذه مفعل مصدر ميمي بمعنى المصدر الأصل الإكرام، يعني من يهن الله فما له من إكرام. ومن ذلك قوله عز وجل: أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. المعنى والله أعلم: أدخلني إدخال صدق وأخرجني إخراج صدق. فهذا هو المصدر الميمي، وهو كثير في كلام العرب وفي القرآن الكريم. وأما المصدر الصناعي، المصدر الصناعي هو مصدر على صيغة المنسوب المؤنث. المصدر الصناعي هو مصدر على صيغة المنسوب المؤنث، المؤنث بالتاء، ولكنه ليس بمعنى المنسوب، ولكنه بمعنى المصدر الأصلي. فالمنسوب كما نعرف يكون بمعنى اسم المفعول، فإذا قلت نسبت شيئا إلى البحر فقلت بحري، فقولك بحري بمعنى منسوب إلى البحر. سعودي أي منسوب إلى السعودية، وهكذا. هذا هو المنسوب، فلهذا يرتفع ما بعده على أنه نائب فاعل. هذا بحري لونه، هذا سعودي بلده، ونحو ذلك. أما المصدر الصناعي فليس على هذا المعنى، وإنما هو على معنى المصدر الأصلي، أي على معنى كونه كذا أو كونك كذا، كقولهم الحرية. الحرية معنى الحرية يعني المنسوب إلى الحر؟ لا، الحرية يعني كونك حرا. أما البحري ليس معنى كونك بحرا، انظر الفرق. الحرية يعني كونك حرا، أما البحري فليس كونك بحرا. البحري بمعنى منسوب إلى البحر، الحرية ليست بمعنى منسوب إلى الحر. المصدر الصناعي نحو الرجولية، أي كونك رجلا، بمعنى الرجولة الفروسية، أي كونك فارسا. وكذلك العبودية، العبودية لله، العبودية يعني كونه معبودا. الألوهية أي كونه إلها. الجاهلية أي كونه جاهلا، وهكذا. والمصدر الصناعي في المسموع قليل جدا بل نادر، ولكن الحاجة زادت إليه كثيرا منذ العصر العباسي إلى اليوم. فاستعملوه استعمالا كثيرا جدا، خاصة عند ترجمة، فهو يدل على المعنى الدقيق دلالة لا يدل عليها شيء آخر. دلالته على المعنى الدقيق تفوق كثيرا من الكلمات الأخرى العربية حتى المشتقات. فلهذا يلجأ إليه المترجمون ومن في حكمهم، لأنه يعينهم كثيرا على الدقة في النقل. فمن ذلك الإنسانية. ما معنى الإنسانية؟ كونك إنسانا. الوطنية، ليس الوطنية يعني المنسوبة للوطن، الوطنية مطلوبة، يعني الوطنية لا تخالف الدين. الوطنية يعني المنسوب إلى الوطن مطلوب، أو المنسوب إلى الوطن لا يخالف الدين، هذا المعنى. لا، كونك مواطنا. المسؤولية، كونك مسؤولا. طيب، ندخل في كلام الفقهاء والأدباء، يقول الأسبقية والمسبوقية. يقول مثلا يحرر مسألة ويقول هذا قبل هذا، هذا أسبق من هذا. الشارع يريد أن يناقش، هل بالفعل هذا أسبق من هذا أم أن في الأسبقية نظر؟ يقول في الأسبقية نظر. ماذا تريد أن يقول لكي يعبر عن كلمة الأسبقية؟ يعني هذه الأسبقية التي دعيت أن هذا أسبق من هذا، ماذا تريد أن يقول غير كلمة الأسبقية؟ سيطول كون هذا أسبق من هذا فيه نظر. والأسبقية هنا فيها نظر. ما معنى الأسبقية؟ يعني كون هذا أسبق. وفي المسبوقية نظر، يعني كون هذا مسبوقا. وكذلك المفهومية، كونه مفهوما. الفاعلية، المفعولية، كونه فاعلا ومفعولا. شاعرية، كونه شاعرا. المحسوبية، الأفضلية، الأرجحية، فضل هذا على هذا، فتقول في الأفضلية نظر. الأرجحية، المرجوحية. فالخلاصة أن استعمال المصدر الصناعي كثر جدا منذ العصر العباسي إلى اليوم. ومن ذلك قولهم حيثية وعندية وقبلية وبعدية. ومن ذلك قولهم اشتراكية، أي كونه اشتراكيا. شيوعية، ثورية، تقدمية. ومن ذلك كلمات أعجمية عربت، نقول عربت ليس ترجمت، عربت بالمصدر الصناعي، كديمقراطية وسريالية وبرجوازية. يعني كونك برجوازيا، كونك سرياليا، كونك ديمقراطيا، وهكذا. فهذه المصادر الثلاثة تدخل أيضا في المصادر. فالخلاصة أننا ذكرنا في المصادر الآن المصادر الأصلية للثلاثي وغير الثلاثي، واسم المرة واسم الهيئة، وهذه ذكرها ابن مالك. وذكرنا بعد ذلك اسم المصدر والمصدر الميمي والمصدر الصناعي. طيب، أخبروني يا إخوان عن مصدر توضأ على القياس. توضأ توضؤا، فإذا قيل توضأ وضوءا اسم مصدر، ويقال هنا توضأ وضوءا ووضوءا. أما الوضوء بالضم فهو اسم مصدر بمعنى التوضؤ، وأما الوضوء بالفتح فإنك إذا فتحت نحو ذلك انقلب إلى المفعول، فالوضوء هو الذي يتوضأ به. تقول مثلا إذا ذهبت فتوضأ وضوءا جيدا، أي توضأ توضؤا جيدا، وإذا ذهبت بعيدا فخذ معك وضوء، فخذ معك وضوءا يعني خذ معك ماء تتوضأ به. ومثل ذلك الفطور والفطور، والسحور والسحور، والوقود والوقود. فبالضم المصدر الفطور يعني الإفطار، عملية الإفطار، وأما الفطور الذي يؤكل في الفطور، وكذلك السحور والسحور. طيب، صلى تصلية وصلاة قلناها، ما الفرق يا إخوان بين الرضا والرضاء؟ ما الفرق بين الرضاء والرضا؟ ها، الرضا هذا مصدر لأي فعل؟ رضي، يرضى، رضا، الثلاثي. وأما الرضاء فهو مصدر لراضى، فاعل، فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا، راضى يراضي مراضاة ورضاء. فإذا أتاك بالكلام الرضاء فهو مصدر راضى وليس مصدرا لرضي. نعم. طيب، ما مصدر خرج؟ خروجا، وأخرج خراجا، وخرج تخريجا، وتخرج تخرجا، وتخارج تخارجا، واستخرج استخراجا. ما الأفعال لهذه المصادر؟ ما الفعل من العلم؟ علم، ومن التعليم تعلم، ومن لا التعليم علم، علم التفعيل. أما التعلم تعلم، والتعالم تعالم، والاستعلام استعلم. طيب، يقال علم الطالب المسألة، هذا المصدر، علم الطالب المسألة علما، وأعلمته إياها إعلاما، وعلمته إياها تعليما، وتعلمها هو تعلما، واستعلم عنها استعلاما، فتعالم بها تعالما، ولا تكون مثله. طيب، ما مصدر رضي؟ قلنا الرضا، وأرضى إرضاء، وراضى مراضاة ورضاء، ورضى ترضية، واسترضى الاسترضاء. طيب، تكتب بحثا عن صفات الجلوس في الصلاة. الصلاة فيها عدة يعني هيئات الجلوس، فيها التورخ، فيها الافتراش، فيها يعني جلسات مشروعة وغير مشروعة. بحثت تلك الصفات، فماذا تسمي بحثك؟ جلسات الصلاة أم جلسات الصلاة؟ ها؟ جلسات الصلاة، ها؟ جلسات أم جلسات؟ أن بحثت الآن في عددها أم بحثت في هيئتها؟ إذن اسم مرة وهيئة، هيئة، فعله فعلة، فعلة، نقول جلسات الصلاة، جلسات الصلاة. فإذا سمع جلسات الصلاة يعني أنه سيحدثك عن ماذا؟ عن هيئات الجلوس في الصلاة. طيب، مر أحدا بإصلاح جلوسه، ماذا تقول له؟ أصلح جلستك. طيب، مره بالجلوس مع نفسه قبل النوم، اجلس مع نفسك قبل النوم جلسة محاسبة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محياي ومماتي ما نوعهما؟ مصدران ميميان بمعنى الحياة والموت. طيب، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. شقوة اسم هيئة. أعظم الناس أجرا في الصلاة من أبعدهم إليها ممشا، هذا نص الحديث. أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا، ممشا اسم مكان أم مصدر ميمي بمعنى مشي، يعني أبعدهم مكانا أو أبعدهم مشيا، أم كلاهما جائز؟ كلاهما جائز، نعم كلاهما جائز. قال عز وجل: إلى ربك يومئذ المساق. المساق مصدر ميمي بمعنى السوق، فإنما هي زجرة واحدة، زجرة فعلة اسم مرة وأكدها بواحدة. قد تبرأ طعنة السنان ولا تبرأ طعنة اللسان، طعنة وطعنة اسم مرة. هل هناك من سؤال يا أخوان فيما سبق؟ تفضل. نعم، غنى فعل، فقياس مصدره التفعيل، بل تفعله، تفعله مثل رضى ترضية، نمى تنمية، غنى تغنية، لكن ما يقال تغنية، يقال غناء. فهل جرى المصدر هنا على فعله أم لم يجري؟ إذا ما نسميه مصدرا أصليا، نسميه اسم مصدر فقط. وكذلك صلى، إن قيل تصلية فهو مصدر أصلي، وإن قيل صلاة فهي اسم مصدر، يعني مصطلح، مصطلح نحوي. نعم نعم نعم، اسماء المصادر سماعية. نعم يعني أن تكون أن التاء لا يمكن تحذف، أن التاء لا يمكن تحذف كرحمة، ما يمكن تقول رحم، بخلاف انطلاقة فيمكن تقول انطلاق، فانطلاقة المصدر هنا لم يبنى على التاء بل زائدة، أما التاء في رحمة بني المصدر عليها بحيث ما يمكن تحذفها تقول رحم وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. السلام عليكم.